انصر إخوتنا في غزة وفلسطين، انصرهم في العراق، انصرهم في كل مكان. عليك بالصهاينة الملاعين وبجند أمريكا الطغاة الظالمين وسائر من يعتدي على حرمة هذه الأمة وهذا الدين، والحمد لله رب العالمين. حدثنا بعد ذلك أن الإسلام إنما يمدح العاملين ويمدح من يعمل أي عمل شريطة أن يكون العمل عملا مشروعا، فليس في الإسلام عمل أفضل من عمل. إذا كان العمل مشروعا وكنت تتقن ذلك العمل وتفيد الأمة في ذلك العمل، فإن هذا العمل متى كان مشروعا هو من أعظم الأعمال وهو عبادتك، فالعمل عبادة. هذه الثانية. والثالثة أن الله تعالى سبحانه ارتضى لنبيه صلى الله عليه وسلم حياة الكدح منذ نعومة الأظفار، وكان بإمكانه أن يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، لكن الله أراد أن يعيش أولياؤه وأصفياؤه وخيرته من خلقه كل الأيام، حتى في الطفولة يعيش الشظف، يتربى على التقشف، لأن المهمة التي يتحملها تنوء بحملها الجبال، فوجب أن يربى الإنسان متقشفا، أن يربى على شظف العيش، أن لا يربى يتقلب في النعيم. فالذين يربون في النعيم يغذون بالنعيم، ينامون على الأرائك أو يجلسون على الأرائك وينامون على الأسرة، هؤلاء عياذا بالله يربون تربية النعيم ولا يستطيعون بعد ذلك أن يواجهوا الحياة بصعابها، لا يواجهوا الحياة بشدائدها إلا من محنته الحياة، إلا من ابتلي في صغره، إلا من عاش المعاناة. وكذاك ربك يربي أنبياءه بالمعاناة بالبلاء، فأشد الناس بلاء الأنبياء، فهم أشد الناس بلاء. والبلاء يبتدئ منذ نعومة أظفار النبي، يموت الأب قبل أن يراه، تموت الأم في الست، يموت الجد في الثمان، وهكذا. وحينما يبلغ 9 سنوات يخرج لكي يمارس العمل، مستشعر معاناة الآخرين، يحس بإحساس معاناة الآخرين، فينفذ مشروعه في إسعاد الآخرين وتقديم النفع للآخرين. هذه الثالثة. أما الرابعة التي نحن الآن اليوم بصددها، وهي أن الله تعالى كان أيضا بالإمكان أن يوظف نبيه وأن يقوده إلى عمل غير الرعي، أن يقوده إلى عمل آخر، إلى التجارة، إلى النجارة، إلى حرفة من الحرف. فلماذا الرعي بالضبط؟ يا الله يا الله. شوف يا سيدي، تدبرت هذا الأمر فخلصت إلى هذه النتيجة. قلت إن الله تعالى سبحانه يمهد لبعثة النبي للناس، وإن من أعظم مؤهلات نجاح الداعية في دعوته، ما هو أعظم مؤهل؟ ما هو أعظم مؤهل يؤهل النبي والداعية على السواء لينجح في مهمته الدعوية حينما يدعو الناس؟ ما هو أعظم مؤهل؟ ها؟ العمل قلنا، ها؟ الكسب قلنا، تسير قلنا، تسير مزيانة؟ يا الله. إذن فأعظم ما يؤهل به الأنبياء هو حسن الخلق. الله. فكان لابد من أن يربي الله نبيه على حسن الخلق، فاختار له مهنة تعلمه وتدربه على أمهات الأخلاق. الله. يا الله. علاش؟ فيها كل شيء الابتلاءات. الغنم ماشي ديالك، ديال مولاهم، يزاف عليك مولاهم، هذه واحدة. الغنم خصك نعم سيدي دائما تبحث لها عن الكلى. ثالثا ألا تغفل حتى لا يأكلها الذئب. رابعا تتبول عليك، تتبول عليك، يصيبك من رضض بولها وبعرها وأنت تقبل ذلك، ترحمها، تتحوطها حتى لا يهجم عليها عدو شرس، تحمي أولادها، إذا ولدت تكون أنت الحاضر الأول لكي تسعفها، تقوم بإسعاف الجريحة، إسعاف التي هي في مرحلة المخاض لكي تلد. فهنالك سبحان الله أعمالا كثيرة تتطلب سعة الصدر والصبر والمرحمة والشجاعة وكل شيء، كل أخلاق الإسلام موجودة في الرعي، كل أمهات أخلاق الإسلام موجودة في الرعي، ولا توجد إلا في الرعي. يا الله، لما قال الله لنبيه صلوا على الحبيب وما أرسلناك زيد إلا رحمة للعالمين، فالله يهيئه لكي يكون رحمة للعالمين، ليس نظريا ولكن يمرره في مشروع يجعله يتعلم الرحمة، يتعلم الرحمة بالضعيف بالعاجز بالمريض. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن ففعلا الرعي مدرسة تربوية يربي من خلالها الله أنبياءه لكي يتمثلوا أخلاق الإسلام التي تؤهلهم للنجاح في الدعوة مع الناس. فالناس ينقادون للداعية متى كان يربط بين قوله وفعله، بين شعاره وسلوكه، بين عقيدته وأخلاقه، أن لا يفصل أبدا بين الفكرة التي يحملها والمشروع الذي يحمله في صدره ورأسه وبين سلوكه بين الناس. فالله يريد قدوة، هو لا يريد كلاما، هو لا يريد شعارا، هو لا يريد. للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ثم إذا فتش الناس عن الرحمة وجوانب الرحمة في النبي لم يجدوها، كان لابد أن يجدوها. وإذا كان لابد أن يجدها الناس في النبي، لابد أن يوجدها الله أولا في قلب رسول الله، وكان لابد حتى توجد في قلب النبي أن يمرره بهذه المصانع العملية، هذه المدارس التربوية، حتى تترسخ الرحمة في قلبه. فانظر الآن إلى هذه الأخلاق، أمهات الأخلاق التي يحتاجها الإنسان ويأخذها من مدرسة الرعي. أولا، إن الإنسان وهو يتحمل مسألة رعي الأغنام يخرج إلى مكان فسيح، والمكان الفسيح يجد فيه الإنسان خلوته، وخاصة في الصحراء، فهو يتنسم النسيم العليل، وهو يواصل مسألة التدبر في آيات الجلال والجمال التي أودعها الله في الكون، فهي فرصة للنبي لكي يتدبر، لكي يجول بفكره، لكي يجول ببصره، لكي يبتعد عن زحام مكة. فزحام مكة وكثرة لقاءاته مع الناس تشغله عن المهمة التي يهيئه الله لها. ولذلك سترون أن الله تعالى حينما يريد أن يبعثه أيضا يقول اترك مكة، فيحبب إليه الخلاء ويخرج إلى أعلى الجبل ليتحنث، ليتتبر، ليتفكر. فكان أن هيأ الله تعالى لنبيه قبل البعثة بقليل، أي عندما كان صبيا هيأ له هذه الأجواء، يعيش لوحده مع الغنم. وش الغنم غادي يهضر معها؟ غادي يهضر معها. سيعيش فترة النقاء الذهني، نقاء الفكر، التدبر في الكتاب المفتوح قبل أن ينزل عليه الكتاب المقروء. يا الله، وهذا لا يستشعرها إلا من رعى الغنم. هذا الكلام الذي أقوله لا يستشعره إلا من رعى في شعب الجبال في المناطق الشاسعة، لا يستشعرها إلا من فعل هذا. هذه تربية روحية، تربية فكرية، تحتاج إلى صفاء الذهن، تحتاج إلى الفطنة. ولذلك كان من أول مواصفات الأنبياء الفطنة. الله، لا ينبغي أن توجد منغصات فكرية. تخيلوا لو كان بيصلى عليه وسلم ما كانش يصلح في الصحراء وتلقى مع الحضارات الأخرى كده، كل حضارة عندها فلسفة وفلسفة مادية، وتبقى تناقشوا في ذيك الفلسفات، وإذا بفكره يسبق إليه قبل الوحي فلسفات وضعية. إفلاطون، أرسطو، اليونان، لا، سيدي ربي أراد أن يرعى الغنم بعيدا عن كل ملتقى الحضارات التي كانت تشهد ما يسمى بنظريات فلسفية فكرية حول الوجود، حول الكون، حول لماذا خلقت، حول الأخلاق، حول الحلال، حول الحرام، حول الفطرة، حول العقل، حول النقل. كل ما يتعلق بمهام الأنبياء كان محرفا عند أهلي، عند أهل الملل الأخرى. فأراد الله لنبيه أن يخرج ليس فقط من مكة التي لم تكن أبدا ملتقى لهذه الأفكار، ولكن أن يخرج حتى عن أهل مكة الذين يعبدون الأصنام. يريد له أن تكون أغلب حياته فين؟ برا، مع من؟ مع الغنم في الجبال. كنت أرعى الغنم على قرارك في الجبال، في شعف الجبال، الجبل عالي وسيوحلك، ثم تنظر إلى السماء، ثم تطلع إلى شروق الشمس، ثم إلى غروبها. ولعلمكم فإن النبي وهو صغير كان يخرج بالغنم قبل طلوع الشمس، ولا يدخل بها إلا بعد غروب الشمس. الله، ما كان شايت عنده شي فرصة باش يتلقى عباد الله ولا. لا إله إلا الله. فطلوع الشمس آية، آية، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إبراهيم يقول فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. كان إبراهيم ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض، ثم وهو ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض يبني نظرياته ليطيح بنظريات أخرى كانت تسود في اعتقاد الناس. ولذلك من يجي واحد يشخص يقول له يا رسول الله، يا محمد، ربكم نزل عليكم كي يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، والطول ديالها فين راه؟ إلى الجنة، العرض تاعها السماء والأرض، والطول فين راه؟ فين غادي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأين الليل من النهار إذا غاب النهار؟ فبهت. من يؤتى مثل هذا؟ من يؤتى مثل هذا؟ الله، لا إله إلا الله. هذه مظاهر تعين على تفتق الذهن، على الفطانة. يقول تعالى في كتابه الكريم موجه المؤمنين إلى أن ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض وما أودع فيها من آيات وسنن. يقول سبحانه عز وجل لا هو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كله بنظام فارجع البصر هل ترى من فطور شقوق، هل ترى في السماء شقوق كما ترى الشقوق في مبنى صممه مهندس؟ ما ترى في ثم ارجع البصر كرتين، هذه من النظر، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، حيران، يرجع إليك البصر خاسئا لا يلوي على شيء، يرجع إليك والقلب يهتف بهذا الكمال الذي يراه، يهتف بهذا المبدع الذي أبدع هذا الكون، وخاصة في الليل، وخاصة إذا كان الليل ليل صحراء نجوم متشابكة آية، قم تبهر تبهر، مش بحال في المدينة كاين الضوء ما تشوف والو. خرج إلى البادية، خرج للبادية وخرج للجبل، ومنين تشوف السماء صاحية هنالك ارفع بصرك إلى السماء وامتثل أمر ربك. ارجع بصرك ثم ارجع البصر كرتين، هذه عبادة، لكي ترى بديع صنع البديع سبحان البديع. يا الله، فهو ينظر إلى الجمال، ينظر إلى آية الله في الكون، فهي ساعات صفاء وهي ساعات خلوة، وكل ذلك يعين على فطنة الفكر، على نقاوة الفطرة حتى لا تلوث بالأفكار الواردة، أو حتى لا تلوث على الأقل بهذا الفكر الذي يسود في شبه جزيرة العرب، هذا الاعتقاد الفاسد. يا الله، لا إله إلا الله، هذه الأولى، هذه الأولى. أما الثانية فعند ممارسة مهنة الرعي قلنا تتلبس به أخلاق الرحمة كلها. من جملة هذه الأخلاق الخلق الأول، وهو أصل من أصول الأخلاق، وهو انتع الأخلاق السلبية، وأولها الصبر. الصبر أخلاق الأنبياء، أكثر من 70 آية في القرآن تأمر المؤمنين بالصبر والمصابرة. فهو الآن يدخل إلى مدرسة يتعلم فيها الصبر، يخرج باكرا ولا يرجع إلا متأخرا، يصبر على شدة الحر في الظهيرة في الصحراء في مكة 50 درجة، يصبر على شظف العيش ما عندوش ما يديش، يصبر على شدة العطش، يأخذ القليل من الماء، الماء عزيز في الصحراء والرغيف عزيز في الصحراء، والنهار طويل أو قصير سيان، يحتاج فيه الإنسان إلى ما يشد به أوده حتى يتمكن من القيام بمهمته. هذا صبر علامة، صبر فاش، صبر علامة، بعد على روحه، على كرشو وعلى الماء وعلى وعلى الحر، هذا كل شيء عليه. يصبر أيضا على نزق بعض هذه الشياه، لا يعاجلها بالعقوبة إذا شذت، فهو صبور معها كما يصبر الإمام على فساد الشعب. فهو يأخذ الغنم أخذا رفيقا كما يأخذ الإمام الرحيم العادل الأمة التي لم تكتمل فيها صفات الرشد إلى مواطن الرشد بتؤدة وتأني. لا إله إلا الله. جاء عبد الملك ابن سيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، قال له لما يا أبتا لا تقيم العدل مرة واحدة وتعيد الحقوق إلى أهلها، فما أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل الله، افتح بابك وقم بإصلاح الأوضاع مرة واحدة، أنا لا أبالي. هذا الشاب يقول لباه، أنا لا أبالي أن تغلي بي وبك القدور في سبيل الله، في سبيل إماتة الظلم، إماتة البدع، يجب أن نأخذ هذه الأمة أخذا قوية. قال له شوف سيدنا عمر، لو أننا فعلنا ذلك زي ما سبق لوقعت فتن أعظم. إن الله تعالى سبحانه، شوف الفقهاء، شوف إن الله تعالى شنع الخمر في 3 آيات وحرمها في 4، يعني التدرج. فلو أننا واخذنا الظالمين وأردنا أن نصلح الأمة بالطريقة التي تقول بدون احترام سنة التدرج لأفسدنا كثيرا، ولضاعت في الطريق حقوق، ولأهدرت دماء معصومة، ولظهرت فتن لا قبل لنا بها. ولكن نأخذ الأمة إلى مواطن الرشد أخذا رفيقا بالتدرج، خطوة خطوة. كلما أحيينا سنة وأمتنا بدعة ننتقل بالخطوة الأخرى إلى إحياء سنة أخرى وإماتة بدعة. خسك الوقت، هذا يحتاج إلى صبر ومصابرة. فكذلك هذا الذي يتعامل مع الأغنام يتعامل بهذه الطريقة، صبر عليها. إذن هذا الصبر يتعلم أيضا خلقا عظيما، وهو أصل من أصول الأخلاق التي تميز بها الأنبياء وعلى رأسهم الحبيب رسول الله، وهو التواضع. من أراد أن يتواضع، قديما قالوا من أحس في نفسه الكبر فليركب الحمار وليرعى الغنم وليحمل متاعه على ظهره والناس ينظر. من أراد أن يذل نفسه إذا شرعبت، وأرادت أن تتعزز وأرادت أن ترتفع، فلا يذلها إلا هذه الأمور: ركوب الحمار والناس ينظرون، محت اليوم الحمار ولا من المسائل ديال الطرف في ميريكا والشعار ديال الحزب الديمقراطي الحمار، محت اليوم الحمار داير له ملكة جمال الحمير في بني عمار في المغرب، ملكة جمال الحمير وحمار المخير راه دا واحد جائزة كبيرة. اليوم ولا حتى هو مادة نتاع من تاع اللوكس، الحمار ولا لوكس. بكري كان الحمار عليه تسقيع وعليه تحرث، كي يشوفوا كراكب على الحمار اسم يقولوا فلاح جايب العربية. اليوم سيدي الحمار حتى هو عنده الحديقة، وشكون يركب عليه؟ غير ولد فلان والممثل وكذا. ولكن احنا مازال عندنا الحمار حمار، مازال الحمار حمار، الحمار مازال ما تقدمش، لأننا في المدينة اللي عنده الحمار والكروسة مطارد مسكين، والحمار والكروسة عندنا اللي عنده الحمار وعنده الكروسة مطارد، يقلع له هكذا ذيك الأخر والحمار ينقحوا له ويدوا الفوريان يعني يقول ابن عمي هذا الشيء اللي عندي، هذا الشيء اللي عندي، وعندي ستات تاع الولاد، يقول كلهم ما بغيناش الحمار، الحمار ما بغيناش يدورنا في المدينة. صافي راكم تشوفوا أصحاب الحمير كي راهم يديروا، دائما مطاردوا. وهو اللي يسرح الراعي، هذاك راعي، أو إلا يحمل حزمة الحطب على ظهره. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وسلمان الفارسي وهما عاملان من عمال عمر بن الخطاب على بعض الأمصار، كان أبو هريرة يحمل وهو أمير حزمة الحطب على ظهره ويقول أوسعوا للأمير أوسعوا للأمير. بعد المرة مر سلمان وكان أميرا على المدائن على رجل يحمل حزمة حطب على ظهره، فلما رأى الرجل سلمان هو أمير ولكن كان يلبس نتاعه بحاله بحال الآخرين، فظن أنه من عامة الشعب، فقال له يا فلان أتحمل عني حزمة الحطب؟ قدمه زعما حمال، حسب له حمال، احنا عندنا الحمال واللي عنده الحمار واللي يسرح، هذو اللي ما عندهمش النقابات، كل شيء عنده النقابات اللي دافع عليه، هما مساكين اللي ما عندهمش النقابات. اما سلمان فحمل حزمة الحطب والرجل يظنه انه حمال، فلما رأى اهل المدائن اميرهم يحمل حزمة الحطب ومن ورائه الرجل هذا خدام، قالوا الأمير يحمل على ظهره حزمة الحطب، إليك يا أمير إليك يا أمير. قالوا لا، فلما علم الرجل أن الذي حمله حزمة الحطب وشغله عنده هو الأمير أصيب بحياء شديد وخجل، قال: لم أكن أعرفك يا رجل. قال له: أنا يا من اللي رفد الحزمة وقبل ما رفد الحزمة تبدلت، قبل أن أحمل حزمة الحطب كنت سلمانا، ولما حملت حزمة الحطب كنت سلمانا. نقص لي شي حاجة ولا زاد شي حاجة؟ واحد نهار عمر بن عبد العزيز مشى يجيب الواحد الماء يتوضا، قال له: أنت تندف الأمير؟ هو ما عرفوش، قال له: مسكتو خليه. ذهبت لآتيه بطهوره وأنا عمر، ورجعت بالطهور وأنا عمر. كاين شي حاجة زادت ولا نقصت؟ كاين شي حاجة زادت ولا نقصت؟ ولذلك فإن الذي يرعى الغنم يتواضع بالصيف عليه، لأن تبول عليه الأغنام، لأن يصيبه روفها، لأنه يعتاد هذه الحياة، لابد من أن يتواضع. دائما يشوف حاضر دائما، فتعلمك التواضع. ولذلك كان رسول الله هو سيد المتواضعين، وكان لا يحب أن يتميز على أحد من أمته، وكان يشارك الصحابة في الأعمال الشاقة في كل شيء. كان في هجرته صلوا على الحبيب حينما شرعوا في بناء المسجد يحمل الحجارة على كتفه حتى اغبر شعره، فيقول الصحابة: نكفيك يا رسول الله. قال: لا أحب أن أتميز عن أصحابي، ما أنتم بأجلد ولا أقوى مني، ولا أنتم بأحرص على الأجر مني. أنا قوي كما أنتم أقوياء، أنا جلد كما أنتم صحاح أشداء، وأنا أيضا في أمس الحاجة إلى الأجر كما أنتم في أمس الحاجة إلى الأجر. كلنا نحتاج إلى الأجر، لي أنا ما نحتاج إلى الأجر ولا؟ يا الله. كان في غزوة بدر كما سترون أنه عليه الصلاة والسلام كان يمتطي البعيرة مع رجلين، هما علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما. وكان مرثد وعلي يقولان له: يا رسول الله، نحن نكفيك، واش انت تمشى وحنا نركبو؟ واش انت تمشى وانت رسول الله وحنا نركبو؟ ولكن السيد كان تربى على هالشيء، هذا ما جايش من القصر، هذا ما جايش من القصر من السماء للسماء جاي، هذا راه تربى. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله، ما أنتم بأجلد مني ولا أحرص على الأجر مني. وكيقول له حينما يشيع معاذ إلى اليمن، معاذ راكب سيد النبي تمشى، قال له: يا رسول الله، إما أن أنزل وإما أن تركب، أركب ولا حتى ننزل تمشى؟ قالوا: لا والله لا تنزل ولا أركب، أنت ما تنزلش وأنا ما أركب، حلف له، أما والله لا تنزل ولا أركب أنا، أولا أغبر قدمي ساعة في سبيل الله؟ يا الله. منين جاب هالشي؟ منين جاب؟ مدرسة الرعي. مدرسة الرعي هي مدرسة لاكتساب أخلاق الأنبياء. الله اختار مدرسة الرعي، وسبحان الله رعي، هنالك رعية. كما أن هذا يرعى الغنم، فإنما يهيأ لرعي الأمم. والغنم أمة، وكل فصيلة من الخلق أمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكن الكلاب أمة لأمرت بقتلها. حتى الكلاب أمة، هي أمة. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فيتعلم الصبر ويتعلم التواضع، وهي من أمهات الأخلاق صلى الله على الحبيب. يتعلم عليه الصلاة والسلام من أمهات الأخلاق أيضا، يتعلم الشجاعة، وهذا مطلوب، مطلوب بالنسبة للأنبياء. إذا صح في بعض المؤمنين أن يتميزوا بنوع من الجبن فلا يصح في حق الأنبياء أبدا. كي يسكسون المصري: أيكون المؤمن جبانا؟ نعم، يمكن أن يكون المؤمن جبانا، أيمكن أن يكون المؤمن بخيلا؟ نعم، ولكن يكون خرج الزكاة بخيلا، نعم. لكن هل يصح هذا في الأنبياء؟ بخيلك كالأنبياء فيهم شي حاجة؟ لطيف. أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لا، فكيف يكون أتقى الناس لله جبانا؟ لا يمكن أبدا، لا تجتمع التقوى مع الجبن أبدا. ولذلك يقول سيدنا علي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه والصحابة: كان رسول الله أشجع الناس، وكان إذا حمي الوطيس نحتمي برسول الله. ولذلك يجابه جيشا لوحده في غزوة حنين وهو على بغلته يصيح في الفارين من أصحابه لما ولوا الأدبار: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هنالك وقف النبي لوحده، صلوا على الحبيب، يصرخ في الناس ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يواجه آلافا من المشركين لوحده. الله الله. ولذلك هذا الذي يذهب إلى الغابة، إلى الجبل قبل طلوع الشمس، إلى غروبها وبعد غروبها، وهو يترصد خطى الغنم، يبحث لها عن الكلاء، ثم يرعاها ويحفظها من كل عدو شرس، من السباع الضاريات. وما أكثر السباع حينه، الذئاب وغيره. فكان علي صلى الله عليه وسلم في مدرسة الرعي يتربى على خلق الشجاعة. تخيل انت مع الرئيس الذي يرعى الأمة، رئيس الدولة جبانا، يخاف على كرسيه، يخاف على أمواله، هذا إنسان يستعمل كورقة في يد أعدائه، يخوفه باش بالكرسي، لو كان ما غاديش دير غادي نقلعوك من تما. ولذلك تجدهم يركعون ويلحسون أحذية والعياذ بالله الأمريكا خوفا على كراسيهم. نديروا اللي بغينا في غزة، دير اللي بغيت، غير واسمه هو واسمه الدير، دير ولدي ولدي ورث لي ولدي. ما تكونوش ضد حينما أقوم بتوريث ولدي، ولا حتى الحكم بالوراثة. في الوقت الذي يدعي هذا الغرب الظالم الغشوم أنه يعمل على إشاعة الديمقراطية كذبا وزورا، هو الذي يحمي هذه الدكتاتوريات التي تسخر كل شيء، كل شيء للحفاظ على كرسيها. تخاف على الكرسي، الشعب لو يموت كامل يموت. تعرفوا في مصر اسمه رميدير ولا ما تعرفوش؟ اسمه رميدير، اسمه رميدير في مصر، يقول اسمه رميدير، ما سمعتوش؟ ايوه. وكي داخل الجدار اللي يبنيو بينهم غزه، شحال تحت الارض؟ شحال؟ 100 متر تحت الارض، 100 متر. وباش غادي يديروه؟ بالفولاذ. علاش؟ حتى لا يستطيع الفلسطينيون حفر الانفاق لخنق الفلسطيني. هالشي باش ندير ولدي؟ هل يستأمن هؤلاء؟ وهل تستأمنهم الأمة على مصالحها؟ إنهم جعلوا كل هدفهم هو مصالحهم هم، ومصالحهم مرتبطة بأعداء الله. هم لا يمثلون الأمة، هم يخافون على الكراسي، ولذلك يشرعون الاستبداد، يشرعون الظلم، يدافعون عن الظلم، يدافعون عن أعداء الله، يدافعون عن اليهود، يدافعون عن أشنع خلق الله وشر خلق الله. هل هؤلاء رعاة للأمم؟ هؤلاء رعاة لمصالح أعداء الأمة. إذن يخافون. أما النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، يهددونني. بماذا يهددونني؟ أترك هذا الأمر؟ والله لا أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ويخرج في الهجرة أعداء الله وقد أعطوا الأموال والإغراءات، 100 ناقة لمن يأتي محمد وصاحبه حيا أو ميتا، فيقفون على فم الغار وتدمع عيني أبي بكر ويقول: يا رسول الله ألا تراهم؟ إنهم فوق الغار مباشرة. لو كلف أحدهم عناء نفسه أن ينظر إلى موضع قدمه لرآنا. هذا موضع يزلزل قلوب الخائفين المترددين مقطوع الصلة عن الله. لكن النبي يقول: بشجاعة الموقنين ويقين الشجعان، وصدق الموقنين ويقين الصادقين. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وربي على كلام، أو يا ربي يا ربي يا ربي على كلام. أقسم بالله لو وزن الكون كله بهذه الكلمات لرجحت. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، لا تحزن، لا تخاف. وش هالوقيت اللي تخاف؟ واحنا بيد الله وفي رعاية الله وتكلأنا عين الله. لا تحزن، إن الله معنا. فخط الله تعالى هذه الكلمات آيات تتلى إلى يوم القيامة. وخي قاعد تخلوا عليه، ربي ما يتخلاش عليه. إلا تنصروه فقد نصره الله. متى؟ شو اللي عجب؟ متى؟ إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. علام من علام أنزل السكينة؟ علام يقولوا على أبي بكر، لأن السكينة كانت عند سيدنا، والدليل أنه هو الذي سكن من روع أبي بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم السكينة سابقة، هاد السكينة الثانية على من؟ للذي حزن وفزع، لصاحبه. فأنزل السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ويظل أبو بكر يتربى في مدرسة الشجاعة وفي الهجرة، وحينما يقترب سراقة على فرسه ينظر أبو بكر يقول: لقد أدركنا، لقد أدركنا. يقول له: مالك؟ واش ما زال معركش عارف ولا مالك؟ لقيت اللي كان قاع الجيش فوق الغار وأنا نقول لك لا تحزن، وهذا مالك أنت مالك؟ لا تلتفت. ويلتفت أبو بكر لأنه بشر، ويطوف حول النبي يخاف على النبي، يقول له: أنا لا أخاف على نفسي يا رسول الله، أنا بشر من البشر، لكن أخشى عليك أنت النبي، فإن أصبت أنا أصيب بشر عادي، وأنا إن أصبت أنت فقد أصيب المبعوث بالرسالة، فالرسالة هي التي تهمني، هو انتشال الناس من الضلال. أنا لا أبكي على شخص. يقول له: لا تحزن. فيلتفت فيجد أن قوائم الفرس قد غاصت في الرمل، حتى صار هذا الرجل يطلب الأمان من رسول الله. الله الله الله الله. كان أمية بن خلف يسهر في حياته على تغذية حصان وتدريبه على الكر والفر، وكان النبي يمر عليه ويقول: على هذا الفرس يا محمد سأقتلك. أرني ربي على مسبتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله، ويمشي. بل أنا أقتلك إن شاء الله. يا ربي يا ربي يا ربي، من إجاب هذا. ولما انفرط عقد الصحابة في أحد ولم يبق معه، حين انهزم الصحابة وفروا إلى المدينة ولم يبق مع النبي إلا رجلان، سعد بن أبي وقاص وطلحة. طلحة شلت يمينه، وسعد لم يبق له في الكنانة سهم ليرمي به الأعداء، بقي غير مثل عسل مكشوف. فرأه أبي بن خلف، قال: ألم أقل لك يا محمد أنني سأقتلك؟ لقد حان الوقت لأقتلك. قال سعد فرمانا بيدي. دل سعد طلحة هاك، فسقط سعد وطلحة من قوة وثبة هذا الأسد الهصور رسول الله، وأخذ من سعد حربة ولم يكن لها رأس حاد. ثم قال بل أنا أقتلك إن شاء الله. فيأتي أبي بن خلف على فرسه في اتجاه النبي، ويجل النبي في اتجاهه فيرميه بهذه الحربة فيصيبه في عنقه فيتدادى، فرجع وهو يقول كنت أعلم أن محمدا سيقتلني. فمات الملعون، وكان النبي يقول شر الناس يوم القيامة من قتله نبي أو قتل نبي، فكان شر الخلق. شجاعة رسول الله، عندك تصحاب الجبناء، عندك الزعماء يكونوا جبناء يبيعوا الأمة باطل. عمرك عمرك ما تصحب الجبان غادي يخليك ويسمح فيك لقيت التي تحتاج فيه إلى الدعم. انتم غادي غير زوج مسافرين داي معك خواف غير يسقاك الله يسمح فيه هذا يقبض لنا ودرة في الطريق. يا الله، واحد القيس المدينة المنورة زادها الله نورا، سمع أهل المدينة صوتا صوت، فالصحابة فزعوا، ظنوا أن ثمة جيش يهاجم المدينة، فخرج كل صحابي على متن فرسه أو على وسيلة تيسرت في اتجاه الصوت ليعرف ماذا يحدث. وفي الليل هالشي مع 12 تاع الليل، فلما خرج الصحابة في طريقهم نحو الصوت وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يمتطي فرسا بدون سرج، ما كان لا سرج، يعني ركب على الظهر مباشرة، وهو راجع من قبل الصوت ويقول لا تراعوا لا ما كاين والو، امشاوجا امشاوجا. الخفاف كاع الخفاف كانوا في الطريق، فلقيهم الرسول وهو عائد من الصوت وهو يقول لا تراعوا لا تراعوا. هذا راه كتهم الامه ديالو، راه يخاف عليها، راه ما ينعس. كان عمر يقول رضي الله عنه انني ان نمت في النهار ضيعت حق الخلق، وان نمت بالليل ضيعت حق الخالق، فمتى انام؟ الراعي ما ينعس، الى نعسك لذي بالمعاز، الى الراعي ينعس. واسمه كلاو منين القائد المسؤول سكران سكران لأمة مشات. ولذلك العرب ماشي غريب باش نهار واحد يخسروا فيه 350 مليار دولار نحسي. شتو شي أمة اللي تخسر، أمة سفية اللي تخسر 350 مليار في نهار؟ هي العرب، هي العرب نحسي. وماشي نعس سهل، وماشي نعس نعس وينور، نعس النعسة اللي ما ينورش، السكرة اللي ما يفيقش بها، هي سكرة الجهل، سكرة حب الدنيا، سكرة حب الكرسي، على الكرسي. هذه الشجاعة تعلمها من مدرسة الرعي. وثمة أخلاق سنعود إليها إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، لأنها مهمة. هنالك الخلق الرابع وهو خلق الرحمة كما سترون، فسنعود إن شاء الله تعالى إلى هذا الموضوع لأن عقارب الساعة زحفت بسرعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، واحد المسجد يعني من ناحية تاع قرسيف في البوادي ما قدرش يجيو ماليه، وكلفوني لان وصلوا لهذاك راك جا واحد المره هنايا وصلوا للسقف، والسقف خصو 4 مليون وما جاب 2 مليون و800 الف. شاء الله اللي يبغى ان شاء الله يتصل بي باذن الله تبارك وتعالى. فرس عبد الرحمن الوالد ولا ديال ولا خال السي يحيى قص. فرس عبد الرحمن هذا الوليد ان شاء الله تبارك وتعالى مصاب وراه في السبيطار تاع الفراضي ويخصوا الحديد ويخصوا شي دواء ان شاء الله تعالى. انا راني درت النداء انت ما جيت شايت معاه. الاخ نتاعنا الميلود اللي كان يصلي معنا هنايا ان شاء الله تعالى الميلود عمراني الاخ نتاعنا اللي كان يصلي هنايا وكان اصيب بمرض السرطان في اسبانيا وكنا ندعو له دائما التحق بالرفيق الاعلى نسال الله ان يرزقه الشهاده يا رب. اللهم ارفع قدره عندك واجعله ان شاء الله شهيدا عندك يا رب يا رب. اليوم يوم الجمعه والساعه ساعه استجابه وكان ممن يحب مجالس الخير ويحب هذا المسجد ويحب عمار هذا المسجد ويرسل دائما سلامه لأهل هذا المسجد ويتتبع أخبار هذا المسجد ويسمع إلى خطب هذا المسجد وإلى دروس هذا المسجد. فنسأل الله تعالى سبحانه الذي يسمعنا ويرى مكاننا أن يرفع قدره عندك وأن يتقبله قبول الشهداء عندك وسائر أموات المسلمين يا رب. الأخ نتاعنا اللي كان يجلس معنا هنا ودائما مسكين في الممشي نلشي درس يكون حذايا وكيجيب لي هذا الزيوف ويجيب لي الماء ودائما رفد القرعه نتاع الماء في الممشى وخا يعني ما عندوش الفليسات يتمشى غير على البسكليت وبتي طاكسي ويحضر الدروس كامله في رمضان. الان ان شاء الله محبوس بمرض هو مرض السرطان. نسال الله لاخينا السي مصطفى يا رب اشفيه وعافيه. يا رب كما أحبنا في الله فأحبه يا الله. أسأل الله تعالى سبحانه أن يجعل هذا المرض بردا وسلاما على أخينا. اللهم يا مولانا يا أرحم الراحمين يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. اللهم يا رب أبدله صحة خير من صحته ودما خيرا من دمه وعظما من خير من عظمه. فوالله ما رأيت أخا في الله يحب مجالس الخير ويسعى لخدمة الدعوة بصمت كما رأيت هذا الأخ. وإن كان لي الاستطاعة أن أشهد له عند الله بذلك لفعلت. فأسأل الله أن يرفع قدره. أنا نخرج من المسجد ويجي مسكين يقول لي يعني خصني نشري لك شي كتاب. عاودي أنت واش لا أقول لي الكتاب اللي نشري واشتري الكتب كل شيء الكتب نتاع السيره نتاع النبي صلى الله عليه وسلم شراهم هو اللي رحنا كنديروا بهم الدروس. كل شيء الكتب نتاع السيره كان يكتب له يعني الكتب نتاع السيره نتاع النبي صلى الله عليه وسلم كل سيمانه يجيب واحد. اللهم يا رب ارفع قدره يا رب واشفيه يا رب. وصلى الله على حبيبنا محمد والله تعالى على وعلا.